بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في المحاضرة السابعة من محاضرة مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى الثامن، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تقدم الكلام أو لا زال كلام المؤلف حول نفات الصفات وتقسيم هؤلاء النفات إلى غلاة ومن دونهم. يقول المؤلف تكملة إلى ما تقدم، ذكر الشيخ رحمه الله الغلاة الذين نفوا أو وصف الله عز وجل بسلب النقيضين، ثم ذكر من دونهم الذين وصفوا الله بالسلب والإضافات، ثم قال: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. بمعنى الآن ذكر مذهب المعتزلة. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، سموا بذلك لأنهم اعتزلوا منزل مجلس الحسن البصري رحمه الله لما اختلف هو وإياه في حكم مرتكب الكبيرة، فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا معتزلة. هؤلاء مذهبهم في الأسماء والصفات أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات. يقول: فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. يقولون سميع، يعني يسمى سميع لكن لا يتصف بالسمع، بصير لا يتصف بالبصر، حي يسمى حي لكن لا يتصف بالحياة. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة. العلم المحض المقصود به اللفظ الذي لا يدل إلا على العلمية ولا يدل على الوصفية. لما أقول فلان خالد، هذا علم على هذا الشخص لكن لا يدل على أنه خالد لن يفنى، هذا يدل على العلمية وليس على الوصفية. إذا أطلقت على إنسان سميته مثلا، سميت امرأة جميلة، فلان جميلة اسمها، لكن قد لا تكون جميلة، فلا يؤخذ من الاسم وصف، فهذا يسمى أعلام محضة. فهم جعلوا أسماء الله أعلام محضة. يقول لك حي لكن لا يوصف بالحياة، بصير لا يوصف بالبصر. يقول: كالأعلام المحضة المترادفات. الترادف اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. يقول: نعم يسمى سميع بصير حي عليم قدير لكن لا يتصف بهذه الصفات، هي أعلام مختلفة في اللفظ تدل على ذات واحدة غير متصفة بأي شيء من الصفات. طيب يقول: نعم. ومنهم من قال: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الأسم دون ما تضمنه الصفات. طبعا الخلاف بينهم خلاف لفظي، أولئك أثبتوا الأسماء دون أن ينصوا على نفي الصفة. هؤلاء الطائفة من المعتزلة لا، قالوا لابد نقول سميع بلا سمع، نؤكد على أن ترى تسميتي له سميع لا يؤخذ منه إثبات السمع. فالخلاف بينهم لفظي لا أقل ولا أكثر. أولئك قالوا ليس قالوا سميع بصير كذا لكن لا يوصف بشيء من ما تضمنه. هؤلاء قالوا لا، لابد إذا سميناه أن نقيد هذا بنفي الصفة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. يقول: الكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. يعني يقول: ليس هذا مجال الآن مناقشة هؤلاء المعتزلة فيما ذهبوا إليه، إنما المقصود أن نمثل لكم بمذهب المعطلة وكيف خالفوا منهج الرسل ومنهج القرآن. يقول: وهؤلاء جميعهم أي جميع فرق المعطلة السابقة الغلاة ومن دونهم، يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. الجميع من هؤلاء المعطلة فروا من إيش؟ فروا من ماذا؟ فروا من خشية الوقوع في التشبيه. هم نفوا عن الله عز وجل هذه الصفات وهذه الأسماء والغلاة، نفوا عن النقيضين خشية الوقوع في التشبيه، فوقعوا يقول الشيخ في نظيره، يعني شبهوا الله عز وجل بشيء آخر، وأحيانا وقعوا في شر منه. فلاحظوا الغلاة لما فروا من تشبيه الله بالموجودات شبهوا بماذا؟ بالممتنعات ليس بالمعدومات. المعتزلة فروا من تشبيهه بالموجودات وشبهوه بالجمادات. شبهوه بالكائنات الحية الناقصة. طيب، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، يعني لاحظوا كونهم وقعوا في شر مما فروا منه، وأيضا لزمهم التحريف والتعطيل، حرفوا الكلم عن مواضعه، حرفوا نصوص الشرع، عطلوا الرب سبحانه وتعالى عما يستحقه من الصفات. يقول: ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. جميل، هذا هو الذي يقتضيه العقل، أن تفرق بين المفترقات، تفرق بين المتفرقات وتسوي بين المتماثلات. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم، لاحظوا، هم فرقوا بين المتساويات، بين المتماثلات، مثل ما فرق المعتزلة بين الأسماء والصفات. كيف تثبت الاسم وتنفي الصفة؟ إن كان إثبات الاسم لا يقتضي التشبيه والتمثيل، فإثبات الصفة لا يقتضي التشبيه والتمثيل، وإن كان إثبات الصفة يقتضي التشبيه والتمثيل، فإثبات الاسم يقتضي التشبيه والتمثيل. فهم فرقوا بين المتماثلات وسووا بين المختلفات. مثل ما صنع الفلاسفة والباطنية لما قالوا الصفة هي عين الموصوف، وهذه الصفة هي الصفة الثانية، هذه تشبيه بين المختلفات. من قال السمع هو البصر؟ من قال إن العلم هي القدرة؟ العلم هو القدرة، العلم شيء والقدرة شيء آخر. فهم سووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات. يقول: لكنهم من أهل المجهولات، يعني ليس معهم علم، ما معهم إلا جهالات، ليس معهم إلا الجهل. حجتهم شبهات زعموا أنها معقولات، وزعموا أنها حجج عقلية، وما هي إلا سراب بقيعة إذا جاءه الظمآن لم يجده شيئا. فهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، بمعنى الذين وقعوا في التشبيه، يسفسطون في العقليات، بمعنى أنهم يسلكون مسلك السوفسطائيين في الجوانب العقلية. السوفسطائيين هم الذين ينكرون كل ما هو ليس بحسي، ويقرمطون في السمعيات، أي يسلكون مسالك القرامطة في الأدلة السمعية، بمعنى أنهم يحرفونها ويتلاعبون بها كما تلاعب القرامطة بنصوص الشرع. واضح؟ ثم قال بعد ذلك: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل. الآن يرد عليهم رد إجمالي يبين لهم أن إثبات الصفة لا يستلزم التشبيه. الشيخ يريد أن يثبت لهم أنكم فررتم من التشبيه، فنحن نثبت لكم أن إثبات الصفة لا يستلزم التشبيه. يقول: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. هذا تقدم الكلام عليه. إذ نحن، يعني ما الدليل على وجود هذا الواجب، الوجود الغني عما سواه؟ ما الدليل على وجوده؟ وجود هذه الموجودات. يقول: إذ نحن نشاهد، هذا دليل عقلي على إثبات وجود الله، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، نشاهد الآن حدوث الليل، حدوث النهار، خروج النبات، ولادة المولودات، نعم، كالحيوان والمعدن والنبات والحادث، نعم، والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. هذا الشيء الذي حدث ممكن، يعني ممكن الوجود، ليس بواجب لأنه كان معدوما، فعدمه دليل على عدم وجوبه، ماشي، ولا ممتنع لأنه لو كان ممتنعا لما وجد، فوجوده دليل على عدم امتناعه، حدوثه دليل على عدم وجوده وجوبه، لو كان واجب الوجود لم يكن معدوما ثم وجد، وحدوثه دليل على عدم امتناعه. يقول: وقد علم بالاضطرار أن المحدث، يقول: نحن نعلم ضرورة، إذن وجوده دليل على عدم امتناعه وحدوثه دليل على عدم وجوبه. هذه القاعدة: وجوده دليل على عدم امتناعه، إذ لو كان معدوما لم يكن لم يوجد، وحدوثه وجوده بعد أن لم يكن دليل على عدم وجوده، إذ لو كان واجب الوجود لم يكن معدما ثم حدث. طيب، يقول: وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث. نحن نعلم ضرورة بالعقل أن أي محدث موجود لا بد له من موجد، والممكن لا بد له من واجب. إذا كان هذا الشيء ممكن الوجوب لا بد له من واجب الوجود. ما الدليل على ذلك؟ يقول: كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق هذا مستحيل، ولهذا أضرب عن الإجابة. الله عز وجل لم يذكر الإجابة، لأن الإجابة معلومة. أم خلقوا من غير شيء، هذا مستحيل. أم هم الخالقون أشد استحالة. يعني كيف يكون الإنسان خالق نفسه؟ يعني بمعنى أن يكون موجود معدوم في آن واحد، وهذا كما عرفنا هذا من الجمع بين النقيضين، وهذا مستحيل عقلا. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، تعينت القسمة الثالثة، أن لهم خالقا غيره، وهو الله سبحانه وتعالى أوجدهم متصف بالوجوب. يقول: وإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولهم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان معلوم من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن. الآن نحن عرفنا أن الوجود الآن متضمن واجب الوجود بنفسه وحادث ممكن، يعني الوجود ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: حادث ممكن وهو هذا العالم ما سوى الله عز وجل، وواجب الوجود وهو الله عز وجل الذي أوجد هذا العالم. نحن نعلم الآن بضرورة العقل أن الوجود ينقسم إلى هذا القسمين: عالم والله عز وجل، ماشي. يقول: أن الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم. العالم هذا يقبل الوجود والعدم، ولهذا وجد من لا شيء، خلقه الله من لا شيء، وسيفنى وسيعدم. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، هذا هو الشاهد. الشيخ يريد أن يتوصل إلى هذه النتيجة، يقول: أنتم الآن أثبتوا أن العالم موجود والله موجود، هذا موجود وهذا موجود، هذا موصوف بالوجود وهذا موصوف بالوجود، لكن هل يقول عاقل أن وجود هذا مثل وجود هذا؟ عقلا لا يمكن. طيب، إذا كان هذا في الوجود فبقية الصفات من باب أولى. طيب، يقول: فمعلوم أن وجود أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يزد من اتفاقهما في مسمى الوجود عند الإطلاق. الآن هذا يسمى موجود وهذا موجود مطلق، ما ندري. إذا قلنا موجود دخل فيه وجود الخالق ووجود المخلوق، لأن الوجود هنا اللي يفرض الذهن هو ضد العدم، وهذا يصدق على الخالق ويصدق على المخلوق، يصدق على هذا العالم ويصدق على الله عز وجل. يقول: ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود عند الإطلاق أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، أن يكون وجود الخالق مثل وجود المخلوق، بل وجود هذا يخصه، أي وجود الله عز وجل يخصه، ووجود هذا يخص وجود المخلوق يخصه، واتفاقهما في اسم عام، يعني الوجود المطلق كونهم كل واحد منهم يطلق عليه موجود، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. كونهم اتفقا عند الإطلاق موجود موجود، لا يلزم من التماثل عند التقييد والإضافة والتخصيص. لما أضفنا وجود الخالق أضفناه وقيدناه وخصصناه بالخالق، وقلنا وجود المخلوق أضفناه وقيدناه وخصصناه بالمخلوق، ما يلزم منها، خلاص صار هذا له وجود يخصه وهذا له وجود يخصه. وإن كانوا في الذهن لما قلنا هذا موجود وهذا موجود اتفقا في مسمى الوجود الذي هو ضد العدم. ولا في غيره، فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. الشيخ قرب بمثال حسي قريب. أنت الآن إذا قلت البعوض، البعوضة هذه موجودة، ماشي، البعوضة شيء موجود والعرش شيء موجود. الآن البعوضة والعرش اتفقا في مسمى الشيء ومسمى الوجود، لكن هل يقول عاقل أن وجود البعوضة مثل وجود العرش؟ هل كون البعوضة شيء مثل كون العرش شيء؟ ما يقول هذا عاقل. إذا كان هذا في حق المخلوق مع المخلوق، فالخالق مع المخلوق من باب أولى. طيب، لأنه ليس بالخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا. الذهن لما قلت موجود خلاص فرض الذهن أن الوجود ضد العدم، صار فيه معنى مشترك بين وجود الخالق وجود المخلوق. مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. إذا قلت المخلوق موجود فعلا موجود حقيقة، وإذا قلت الخالق موجود موجود حقيقة، لكن هل وجود الخالق مثل وجود المخلوق؟ لا. يتفقان؟ نعم يتفقان في الذهن في مطلق الوجود قبل التقييد وقبل التخصيص. يقول: لهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مضافة إليه. يعني يقول الله عز وجل في القرآن سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، نعم، وسمى بعض مخلوقاته بهذه الأسماء وبهذه الصفات، يشتركان في الإطلاق لكن يتقيدان عند التخصيص والتقييد، وسيضرب على هذا أمثلة. بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء، متى؟ إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. يعني هذا الاسم لما سمى الله عز وجل نفسه العزيز وسمى صاحب يوسف العزيز، ماشي، اتفقا في مسمى العزيز عند الإطلاق، لكن إذا قلنا عزيز مصر خلاص اختلف اسم العزيز عن اسم العزيز المنسوب لله عز وجل العزيز الجبار، لأن هنا قيدناه وخصصناه بالله عز وجل، وهذا قيدناه وخصصناه بعزيز مصر. إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاد عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. يعني إذا أطلقنا العزيز ربما يكون عزيز مصر وربما يكون الله عز وجل، فلا يلزم إذا قيدنا قلنا العزيز الله أو عزيز مصر أن يكون العزة المنسوبة لعزيز مصر مثل العزة المنسوبة لله عز وجل عند الاتفاقهم، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني يستحيل أننا إذا أضفناهما وخصصناهما أن يكون فيه اتفاق أو تماثل، بل لكل منهما ما يخصه. ولهذا قلنا سابقا، تذكروها دائما واجعلوها في أذهانكم، أن المثل المنفي عن الله أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق، أو يوصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق، لكن يوصف بمطلق الحياة هذا ما فيه إشكال. إشكال أن تصف المخلوق بحياة كحياة الله عز وجل، أو تصف الله عز وجل بحياة كحياة المخلوق. ثم ذكر أمثلة، يقول: فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا يخرج الحي من الميت. لاحظ هنا المخلوق سمى حي، هناك سمى نفسه حي، لكن هل يقول عاقل أن الخالق مثل المخلوق لأنهم اتحدا في الاسم؟ لا يمكن هذا، لأن هنا الآن تقيد وتخصص، فصار لكل منهما ما يخصه. حياة المخلوق خاصة به وحياة الخالق خاصة به سبحانه وتعالى. وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص. إذا قلنا حي ما خصصنا، أو قلنا الحي ما خصصنا به الخالق ولا المخلوق، هنا فيه اتفاق ما ندري من هو الحي، لكن إذا قلنا ها زيد الحي هنا خلاص صارت هذا الاسم خاص بزيد، الله الحي هذا خاص بالله عز وجل. يقول: اتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. يعني ما فيه كما ذكرنا سابقا أنه في الخارج وجود مطلق ما تجد في الخارج حي مطلق أبدا، هذا موجود في الذهن، لكن إذا وجد في الخارج خلاص تقيد. إذا قلت الحي في الخارج لابد قيده، حياة سيد، حياة عمر، حياة هذا الحيوان، حياة هذا النبات، حياة الله عز وجل، خلاص تقيد بما أضيف إليه. واضح؟ فالاشتراك يكون لما كان في الذهن قبل ما يوجد في الخارج. يقول: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص. يقول: أسماء الله عز وجل إذا أطلقت كإطلاق هذا لها معنى، وإذا قيدت ونسبت وخصصت بالله عز وجل لها معنى آخر. فإذا قلت الحي كذا مطلق فهو ضد الموت، يصدق على الخالق والمخلوق، واضح؟ لكن إذا قلت حياة الله عز وجل، لا، ما هو فقط ضد الموت، بل الحياة الكاملة، الحياة التي لم يسبقها العدم، الحياة التي لا يلحقها الفناء، الحياة السالمة من النوم، الحياة السالمة من السنة، الحياة السالمة من الأمراض. وإذا قلت زيد الحي، خلاص عرفت وش الحياة، ليس فقط ضد الموت، بل الحياة الناقصة، وجدت من العدم ومآلها إلى الفناء، يعتريها النقص كالسنة والنوم إلى آخره. يقول: وكذلك أمثلة. الآن بيذكر الشيخ مجموعة من الأمثلة سنمر عليها سريعا لأنها واضحة، لأن القاعدة اتضحت أن الله يسمي نفسه بأسماء ويسمي عباده بأسماء يتفقان ويشتركان عند الإطلاق في الذهن ويتقيدان عند التخصيص والتقييد في الخارج. وكذلك سمى نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما وهو العليم الحكيم والله غفور حليم، وقال في حق المخلوق: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم، وإذا حكمتم بين العدل، وإذا حكمت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. لاحظ، سمى المخلوقنا سميع بصير، وسمى نفسه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وقال: الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن فقال: المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز، العزيز الجبار المتكبر. وسمى عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وكذلك في الجبار المتكبر، نعم، فقال: وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس جبار كالجبار والمتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. ثم انتقل يذكر أيضا أمثلة على أن الله وصف نفسه بصفات ووصف عباده بصفات، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: وأنزله بعلمه، هنا أن الله موصوف بالعلم، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال: ولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة، إثبات القوة. يقول: وسمى صفة المخلوق علما وقوة، وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا وصف المخلوق بالعلم، لكن ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وذكر أيضا بقية الصفات كما ذكر سبحانه وتعالى في المشيئة، في الرضا، في السخط، في الغضب، ذكرها لعلكم ترجعون إليها. الكيد، المكر، وصف المخلوق بهذا والخالق بهذا، بالمنادات، بالمناجات، بالتكليم، نعم، بالمناجات، نعم، نعم، وصف نفسه بالتنبئة، وصف المخلوق بالتنبئة، بالتعليم، وصف نفسه بالتعليم، نعم، وصف نفسه بالاستواء على العرش، وصف المخلوق بالاستواء، وصف بسط اليدين، وصف المخلوق أيضا بسط اليدين إلى آخره. ولا يقول عاقل أن صفة المخلوق مثل صفة الخالق. وإلى هنا نختم هذه المحاضرة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.